نويت بقلبي ترك شيء وألا أفعل هذا الشيء وإلا فزوجتي طالق. قلت هذا في قلبي ثم فعلت هذا الشيء بعد هذه النية، فهل علي كفارة وماذا يكون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ما تعلق بعمل القلب لا ترتب عليه حكم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث من يمسك ما لم تعمل أو تحل يأثم الطلاق، كان يقول أن تقول كذا إذا خرج من البيت هي طالب فأثم المنع، ليس قصدك المنع فقط إنما تقصد وإيقاع الطلاق عليه ثقة. هكذا قلت إذا فعلا